السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خير شهر، خير وبركة علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقي مجددا وللعام 17 على التوالي في المناظرة الكبرى كلمة سواء، حيث نفتح باب الحوار العلمي بين علماء أهل السنة وعلماء الشيعة في إطار من الاحترام المتبادل وتقدير الرموز وعدم الإساءة. كلمة سواء هي ساحة فكرية تجمع بين العلم والمنطق، هدفها البحث عن الحقيقة وتقديمها للمشاهد الكريم بأدب الحوار واحترام الرأي الآخر. في هذا الموسم الجديد، وكما عودنا حضراتكم، سنطرح موضوعا جديدا كل أسبوع لنمنح ضيوفنا الكرام والمشاهدين أكبر قدر ممكن من الفائدة العلمية. وكذلك أيضا مشاهدينا الكرام، يعني قبل أن ننطلق، نؤكد دائما على الثوابت الأساسية لهذه المناظرة. وقبل أن نبدأ في هذه الثوابت، نذكر حضراتكم بإذن الله تعالى سيكون معنا 4 مواضيع في يعني هذه المناظرة. وأول موضوع معنا سنتحدث عن عقيدة البداء في الفكر الشيعي الـ12. الثوابت هي كالتالي: الاحترام المتبادل بين الطرفين وتجنب أي إساءة سواء للرموز أو على المستوى الشخصي، الالتزام بالنقاش العلمي المدعوم بالأدلة والبراهين، التركيز على موضوع الحلقة وعدم الخروج عنه، دور المذيع هو إدارة الحوار بحياد تام وتقسيم الوقت بإنصاف دون التدخل ودون إبداء رأي شخصي منه. لكل طرف سيكون هناك 3 دقائق للحديث دون مقاطعة. عند الحاجة بإذن الله تعالى إلى استيضاح نقطة ما، يتم إيقاف الوقت حتى لا يظلم أي طرف. خلوني في البداية أرحب بضيوفي في هذه المناظرة. من الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الأصابي، العالم اليمني الجليل الذي أرحب به الآن. شيخ خالد، حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام بضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام، حياكم الله. حياك يا الله. مرحبا، حياكم الله. أهلا بك. من الطرف الشيعي أرحب بالشيخ مجد الدين نزار العاملي النجفي. شيخ مجد، حياك الله وكل عام وحضرتك بخير. شيخ مجد، هل تسمعني؟ ألو، معكم شيخ مجد، سمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عايز أتأكد كاب، يعني في البداية حضرتك سمعني كويس؟ صوت وصل لك كويس؟ شيخ مجد، طيب يبدو أن في مشكلة في الاتصال مع الشيخ مجد، لكن يعني حين حل هذه المشكلة مع الشيخ مجد، خلوني اروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، حضرتك سمعني كويس؟ ايه نعم، اسمعك. طيب شيخ خالد، يعني سنفتح 4 مواضيع عقائدية، لكن خلوني اجدد التحية على الشيخ مجد لعله يسمعني بوضوح هذه المرة. شيخ مجد، هل تسمعني؟ شيخ نزار حمزة مجد الدين سامع، بس خفت شوي، بتعدي صوتك. طيب يعني انت صوتك ايضا بيصل بشكل متقطع، لكن باذن الله تعالى يعني هنحاول ان احنا نظبط الصوت اكتر من كده، سواء كان من عندنا او من عند حضرتك. شيخ مجد، يعني احنا معنا 4 مواضيع عقائدية باذن الله تعالى في هذه المناظرة. حضرتك اول مرة تشرفنا في هذه المناظرة. هذه المناظرة هي مناظرة علمية، مناظرة تسعى لكشف الحقائق، ودائما ما نقول أن الحكم للجمهور. نحن في نهاية هذه المناظرة لم نرفع يد أي طرف من المناظرين، ونقول أن هذا هو الفائز في مناظرة كلمة سواء لهذا العام، لكن دائما نقول أن الحكم يكون للجمهور وللمشاهد، هو من يحكم وهو من يعني يقرر من كان معه الحق في هذه المناظرة ومن كان معه الحجة والبرهان أكثر. قبل أن نبدأ هذه المناظرة، شيخ مجد الدين نزار، يعني هل لديك أي كلمة تريد أن تقولها في البداية؟ شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أولا قال الله سبحانه وتعالى: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. اتفضل يا شيخ كمل. مسموع. طيب، أولا تنعاد على جميع المسلمين في قدوم شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله بيكون هذا الشهر شهر للوحدة الإسلامية وشهر للتعقل وتوحد المسلمين، نبذ الخلافات الاجتهادية والخلافات التاريخية التي مضى عليها آلاف السنوات. أنا بعتبر إنه هيدي منا مناظرة، مش مناظرة بمعنى إنه منازلة علمية. أنا ما منازل علمية، أنا قدام أخ مسلم. هذا الأخ المسلم هو أخي، ومش معقول إنه أنا أتعارك وأتصارع مع أخي. عرفت كيف؟ لأنه هيدا يبهج ويفرح أعداء المسلمين. فأني مني هون بمنازل مع أخي المسلم من المذهب السني. أنا هون نحن هون بنا أنا جيت أنا دخلت معكم بهيدي اللقاء كمان بس توضيح الأمور، توضيح بعض المعلومات التي ربما تكون مبهمة للإخوان السنة. هلا موضوع هذا الموضوع كثير مهم جدا جدا، ويمكن من طيب. أهم. لا خلاص، يعني أنا هاجي لحضرتك بالموضوع بالتفصيل، لكن خليني برضك أخد كلمة افتتاحية من الشيخ خالد الوصابي، وهاجي لحضرتك وهنعرف حضرتك برضك الأمور كيف ستسير بإذن الله تعالى طوال هذه المناظرة. شيخ خالد الوصابي، في البداية كل عام وحضرتك بخير، ماذا تقول في بداية هذه المناظرة للعام 17 على التوالي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، نحيي ضيفك الكريم ونحيي المشاهدين الكرام ونحييك ونبارك لكم هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مقبولا محفوفا بمصلحة المسلمين واجتماع كلمة المسلمين. وأنا أتفائل خير ما دام الضيف الشيعي يعني يريد أن يرغب في توضيح بعض العقائد الشيعية التي يتساءل عنها المسلمون والتي قد يفهمونها غلط، وهو يوضح لنا إذا كانت هذه العقائد نحن فهمناها غلط من عقائد الشيعة. فنرحب به أجمل ترحيب أن يطرح لنا المفهوم الصحيح لدى الشيعة حول بعض العقائد التي ربما يفهمها المسلمون خطأ والشيعة يفهمونها فهما صحيحا. وما استضفناك ضيفنا الكريم إلى هذه القناة إلا لتوضح لنا الأمور التي نحن نحتاج إلى توضيحها. نعم، هذه كلمة بدائية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم آمين. طيب، إذن خلوني مشاهدينا الكرام أيضا بحضور ضيوفي الكرام عبر سكايب، خلوني أؤكد على ثوابت هذه المناظرة مرة أخرى. ثوابت هذه المناظرة كالتالي: الاحترام المتبادل بين الطرفين، وتجنب أي إساءة سواء للرموز أو على المستوى الشخصي، الالتزام بالنقاش العلمي المدعوم بالأدلة والبراهين، كذلك أيضا التركيز على موضوع الحلقة وعدم الخروج عنه. أما دور المذيع هو إدارة الحوار بحياد تام، تقسيم الوقت بإنصاف دون التدخل ودون إبداء أي رأي شخصي. لكل طرف سيكون هناك 3 دقائق للحديث دون مقاطعة، يعني سيكون للشيخ خالد الوصابي 3 دقائق، وسيكون أيضا هناك 3 دقائق للشيخ مجد من الطرف الشيعي. عند الحاجة إلى استيضاح نقطة ما يتم إيقاف الوقت حتى لا يظلم أي طرف بإذن الله تعالى. نبدأ الآن مشاهدينا الكرام على بركة الله تعالى المناظرة الكبرى كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. وأول موضوع معنا في هذه المناظرة هو موضوع البداء، سأنتقل إلى الطرف الشيعي والمعمم الشيخ مجد الدين نزار العاملي النجفي، وأول ثلاث دقائق في هذه المناظرة. ومعك شيخ مجد، أول ثلاث دقائق، السؤال هو: ما هي عقيدة البداء عند الشيعة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة البداء عند الشيعة، بترجعكم بس اسمعوني خليها تكون واضحة الأمور. وأني هلأ لما عم بحكي أنا وياكم، العقيدة عم وضحها مثل عين الشمس، حتى كل واحد، كل أخ مسلم بالعالم عنده أي شك أو ظن سيء بقصة عقيدة الشيعة بالبداء، الآن تتوضح له العقيدة الإسلامية الشيعية بالبداء. ما هي العقيدة الشيعية؟ العقيدة الإسلامية الشيعية بالبداء تشبه، وهي ذات، كعقيدة الإخوان من أهل السنة، نفس الشيء، ما بتقلب بشيء. مثلا الإمام الصادق عليه السلام، جعفر الصادق، ماذا يقول؟ وهذا الحديث صحيح: من زعم أن الله بدا له في شيء اليوم لم يكن يعلمه أمس فبرأ منه. هذا حديث الإمام جعفر الصادق، ليس أبا عبد الله. الإمام الصادق عليه السلام: من زعم أن الله بدا له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فبرأ منه. هيدا إمام الصادق، إمام المذهب الشيعي، الإمام جعفر الصادق. يعني الله، يعني ماذا يقول الإمام جعفر الصادق؟ يقول الإمام جعفر الصادق أن علم الله هو علم ثابت أزلي لا يتبدل ولا يتغير، وإن البداء عند الله، هو ما هو معنى البداء أصلا اصطلاحا ولغة؟ البداء هو الظهور بعد الخفاء، أو ألو، سمعك يا شيخ، تفضل، سمعك، كمل. يعني البداء هو في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، يعني هو ظهور ما كان مخفيا من اختيار أو أي جديد لم يكن يعلمه المخلوق وليس الخالق. المخلوق، هناك البداء نسبة إلى المخلوق، والبداء نسبة إلى الخالق. من البداء من جهة الله سبحانه وتعالى، والبداء من جهة المخلوق. نحن كمخلوقين، نحن كعباد مخلوقين، نفسر بالبداء، نفسر تبديل الأحوال، تبديل الأمور، نفسرها. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله. أشكرك يا شيخنا، انتهت أول ثلاث دقائق مع حضرتك في هذه المناظرة. شكرا لك، شكرا لك يا شيخ مجد، سنكمل بإذن الله تعالى في المداخلة القادمة، لكن خليني الآن أذهب إلى الشيخ خالد الوصابي. وأول ثلاث دقائق من حق الشيخ خالد الوصابي في هذه المناظرة، أنقل إليك ملخص ما تحدث به الشيخ مجد. الشيخ خالد، يعني هو تحدث عن عقيدة البداء، قال أن عقيدة البداء هي نفس عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلم الله هو علم ثابت أزلي لا يتبدل ولا يتغير، وأن تعريف البداء هو الظهور بعد الخفاء. تفضل يا شيخ خالد، معك ثلاث دقائق من الآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا للدين. أنا أرجو يكون صوت الضيف واضح، لأني أسمعه بصعوبة جدا، لأنه في وشة في صوته، فأرجو أن يضبط الصوت. أما قول شيخ مجد الدين، كلام جميل، لكن أنا أشعر أن شيخ مجد يعني هو حقيقة أتى ونقل لنا ما هو موجود في كتب الشيعة. أنا لا ألومه، لأنه ينقل ما كتب في الكتب وسطر في الكتب، لكن لو لاحظنا أن الشيخ مجد أتى بشيئين متناقضين. فأول ما بدأ وصدر كلامه برواية نسبها إلى جعفر الصادق، ونحن نبرئ جعفر الصادق منها، أنه قال من زعم أن الله بدا له. لاحظ معي أن هنا جعل البدا يعود إلى الله. من زعم أن الله بدا له، أي أن هذا البدا ليس للمخلوق وإنما هو للخالق بنص الرواية التي ذكرها هو. ثم جاء هو في تعريف البدا وأكد على أن البدا لغة هو الظهور بعد الخفا. إذن هنا قولين متناقضين، لأنه إذا كان الله يبدو له معناه ما هو البدا في اللغة؟ عرفه مجد الدين بأنه الظهور بعد الخفا. جميل جدا. إذن إذا كان الله يبدو له، إذن يلزم أن الله سبحانه وتعالى يبدو له شيئا بعدما كان خافيا عليه. وإذا كان الله عز وجل لا يبدو له لغة، إذن معناه أن الرواية التي نسبت إلى جعفر الصادق في قول من زعم أن الله بدا له في شيء، إذن هنا معنى لم يكن يعلمه فبرأوا منه. إما أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يبدو له مطلقا وهنا ننكر عقيدة البدا، وأنا أشجع الشيعة أن يتبرأوا من عقيدة البدا ويقولون خلاص نحن نكفر بعقيدة البدا ولا يوجد لنا شيء. ثم يقول أن البدا للمخلوق. إذا كان البدا للمخلوق، إذن أن الله لا يبدو له شيئا أبدا، الله لا يبدو له شيء ولا يمكن أن ينسب البدا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إما نحن بين خيارين اثنين، إما أن نقول البدا هو لله سبحانه وتعالى وهو صفة لله سبحانه وتعالى، إذن يلزم ما عرفته يا شيخ مجد الدين على أن الله سبحانه وتعالى يبدو له شيئا كان خافيا عليه. وإما أن تقول البدا هو للمخلوقين، إذن لا يمكن أن ينسب البدا إلى الله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه، ويكون البدا هو للمخلوقين وليس لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر مهم جدا. وأنا أريد الآن من الشيخ مجدي أو مجد الدين أن يعرف للبدا، أن يعرف للبدا الذي يضيفه إلى الله والبدا الذي يضيفه إلى المخلوق. إذن هل البدا ينسب إلى الله ولا لا ينسب إلى الله؟ اثنين، هل البدا هو للمخلوق ولا للخالق؟ فإذا كان البدا ينسب إلى الله ما هو البدا الذي نسبه إلى الله؟ وإذا كان البدا الذي نسبه إلى المخلوق ما هو البدا الذي نسبه إلى المخلوق؟ وهو أورد الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت. شكرا يا شكر، أشكرك شكرا جزيلا. سأتكلم عنها في المداخلة القادمة بإذن الله تعالى. شيك مجد تفضل. يعني الشيك خالد الوصابي يوجه لحضرتك سؤال، هل البدا ينسب الى الله ام يعني ينسب البدا للمخلوق ام الخالق؟ تفضل شيخ مجد الدين. تحكي معي؟ عم تحكي معي؟ عم تسألني؟ بس علي صوتك شوي شيخ مجد. حضرتك سمعني كويس دلوقتي؟ انت ايه هلا سمعتك؟ علي صوتك بس. حضرتك سامع صوت الشيخ خالد الوصابي؟ حضرتك سامع مداخلة الشيخ خالد الوصابي؟ سمعتها بس خفيف شوي، بس ما مشكلة. فهمت شو بقى؟ على كل حال خليني ألخص لحضرتك ما قاله الشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد الوصابي بيقول لحضرتك يعني أنت الآن أمام خيارين، أن البدا لله يلزم ما عرفته أن الله يبدو شيء كان خافيا عنه، أو إما البدا يكون للمخلوقين وليس لله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ خالد الوصابي وجه لحضرتك سؤالين، قال لك هل البدا ينسب إلى الله، وقال لك أيضا هل البدا للمخلوق أم للخالق. تفضل معك ثلاث دقائق من الآن. أنا أول شيء أنا حكيت وحكيت من الأساس، قلت عقيدة الشيعة بالبداء. عرفت كيف؟ قلت البداء قلت إنه البداء هو أمر الله سبحانه وتعالى. البداء ليس مثل البداء الذي يفهم من البشر من المخلوق. ما أنا قلت الظهور بعد الخفاء، وقلت الله سبحانه وتعالى علمه ثابت وتام وكامل، لا نقص فيه ولا يتبدل علم الله ولا يتغير. فالله ليس بحاجة لأن يبدو له، الله ليس بحاجة للبداء، إنما البداء بتفسير البشر التغيير والظهور بعد الخفاء. هذا ظهور بعد الخفاء نسبة إلى المخلوقين وليس إلى الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فتحصيل حاصل بما أن الله لا يخفى عليه شيء، يعني كل شيء بالنسبة إلى الله ظاهر واضح، وعلمه لا يتغير ولا يتبدل. كل يوم هو في شأن. عرفت تفضل يا شيخ مجد الدين كمل. كيف يا شيخ مجد صوتك راح؟ الله سبحانه وتعالى ولا يغير أنه كل شيء فعل هو به قبله قبل أن يخلقه. فهيدا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لله سبحانه وتعالى البداء هو أن يخلق، هو أمر الله كن فيكون، هذا هو البداء. ما هو البداء؟ الظهور من الخفاء. يعني البداء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو الخلق، هو أن يخلق كن فيكون. خلقه من العدم، أظهره من الخفاء، وهنا يجوز البداء على الله سبحانه وتعالى بمعنى الخلق للإيجاد والخلق. هذا هو البداء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أما البداء بالنسبة كمل يا شيخ مجد، كمل. هيدي والدتي معزون، ربنا يحفظها، تفضل. أما البداء بالنسبة أنا بالحقيقة أنا أسألكم الدعاء. أنا أحتاج أن أعيش حياة مستقلة. بالنسبة للمخلوق غير البداء بالنسبة لله. أوضحت لكم ما معنى البداء بالنسبة إلى الله. هي الإيجاد، هي الخلق، الإيجاد من العدم، الإظهار من من من من الخفاء. طيب. هذا هو. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. أروح للشيخ خالد الوصاب. الشيخ خالد، هل وصلك تعريف البداء من الشيخ مجد الدين؟ تفضل. لا، الشيخ هو حقيقة كما قلت لك ينقل ما كتبه الشيعة، لكن هو يأتي بقولين متناقضين. يقول البدء هو الظهور بعد الخفاء، ثم يقول هو للمخلوق، ثم يقول هو الخلق والإيجاد. أنا لو سألتك يا شيخ مجدي سؤال، الخلق والإيجاد هو فعل الله ليس فعل المخلوق، ليس المخلوق هو الذي أوجد نفسه. فإذا قلت أن البدء هو الخلق والإظهار والإبداء، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، ولا ينطبق عليها التعريف اللغوي الذي قلته أنت أنه هو الظهور بعد الخفاء، لأن أصل الخلق والإيجاد ليس ظهورا بعد خفاء أصلا، وإنما هو إيجاد. وأنتم أصلا لا تقولون أن البدء هو في كل خلق وإيجاد، لأنكم تقسمون قضاء الله إلى قسمين، قضاء حتمي هذا لا بدء فيه، والقسم الثاني قضاء موقوف على شرط. إذن السؤال هو هل القضاء، هنا السؤال اكتبه عندك يا شيخ حسام، هل البدء في كل قضاء لله وفي كل خلق لله، أم هو في بعض ما خلق الله دون بعض؟ لأن الشيعة يقسمون قضاء الله إلى قسمين، فيقولون هناك قضاء يسمى قضاء حتمي كما نص عليه الخوئي في كتاب البيان، يقول القضاء الحتمي لا بدء فيه، وأما القضاء الذي فيه بدء هو القضاء غير الحتمي. إذا لما تقول يا شيخ مجدي أن البدء هو الخلق والإيجاد، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن القضاء الحتمي لا يدخل فيه البدء أصلا عندكم. إذا أنا لازلت أريد الآن ما سمعت جوابا واضحا، هل البدء هو الخلق، هل هو البدء للخلق أم البدء لله سبحانه وتعالى؟ لأن لما تقول البدء هو الإيجاد، الإيجاد هو فعل الله لا علاقة للخلق، لأنهم هم الموجودون، هم المخلوقون، لا علاقة لهم، هل هم بدأ لهم أن يخلقوا أنفسهم؟ إذا نرجع نختصر السؤال مرة ثانية، هل هناك تعريف للبدء؟ أولا هل البدء هو لله أم للخلق؟ ولهذا أنا سأقرأ لك نصا من كتاب أوائل المقالات للمفيد. هذا المفيد، باقي معي وقت شيخ؟ لسه دقيقة ونص. نعم. يقول المفيد وهو يتكلم عن الإمامية في كتاب أوائل المقالات، يقول القول في الرجعة والبداء وتأليف القرآن، قال واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف، هذا لا سنتكلم عنه فيما بعد. ثم قال واتفقوا أي الإمامية الذين ذكرهم على إطلاق لفظ البدء في وصف الله تعالى، لفظ البدء في وصف الله تعالى. لاحظ معي، المفيد يعتبر شيخ الطائفة والمقرر للمذهب عندهم على أن البدء هو من صفات الله، أي أن البدء ينسب إلى الله ولا ينسب إلى المخلوقين. إذا لما تقول يا شيخ مجدي أن تعريف البدء هو الظهور بعد الخفاء، يلزم إذا كان هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الله عز وجل بدأ له شيئا كان خافيا عليه، وهذا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله عز وجل واتهام الله سبحانه وتعالى بالجهل. أما إذا قلت أن البدا ليس لله وإنما هو للمخلوقين، إذن خالفت شيخ الطائفة الذي حكى إجماع الشيعة الإمامية كلهم، قال واتفقوا، أي شيعة الإمامية اتفقوا على أن هذا البدا هو الصفة من صفات الله، من صفات الله وليس الكلام المخلوقي. ثم يقول لما قال الشيخ مجدي، شكرا يا شيخ، أجل القادم من المداخلة القادمة بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ مجد، معك المداخلة الآن. يعني بعض التساؤلات التي طرحها الشيخ خالد الوصابي فيما يتعلق بالبدا، هل البدا في كل قضاء لله أم في بعض ما خلق الله؟ وكذلك أيضا السؤال الرئيسي الذي صمم عليه الشيخ خالد الوصابي، هل البدا للخلق أم لله تبارك وتعالى؟ تفضل. قلت لك البدا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، من جهة الله البدا هو أمره كن فيكون، إظهار معدوم إلى الحيز الوجود، كما يعني إظهار الأحداث كلها كان غير موجودا ثم أظهره الله سبحانه وتعالى، هذا بدا الله سبحانه وتعالى. هذا البدا عند الله هو إظهاره أو خلقه ما كان خافيا، ما كان خافيا، هذا واحد. وأمر آخر، وأمر آخر بالنسبة للمخلوقين، بالنسبة للمخلوقين فإن قول الله سبحانه وتعالى في آياته كما قال وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف الآية، شوف الآية، بدأ ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما لم يكونوا يتوقعون أو يفكرون به، يعني بدأ لهم عكس ما كانوا يحسبون، يعني مثل كأنه شخص قاعد عم يدرس، عم يتعلم ويطالع للامتحان وهو مصمم انه سينجح، ولكن حدث شيء يعني لم يكن يتوقعه، لا يمكن لاحد ان يتوقعه او ان يعقله. هذه امور خارجة عن نطاق العقل البشري، هذه مختصة بعلم الله، وهذا هو العلم الذي كان يقصد به سماحة الشيخ خالد، يقول عنه أنه هناك لله علما لله، كما قال كما هو يعني إمام الصادق عليه السلام، أنه لله علمان، علم مكنون وعلم مكنون. العلم المكنون يعني هو العلم الذي لم يطلع الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه، حتى الملائكة وحتى الرسل لم يطلع الله سبحانه وتعالى على هذا العلم على أحد من مخلوقاته. فمن هذا العلم يقول الإمام جعفر الصادق، من هذا العلم البداء عن الله سبحانه وتعالى، الأمور الذي لم يطلع الله سبحانه وتعالى مخلوقاته عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى بالآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني هذا يعني ظهر لهم من الخفاء من عند الله، من علمه المكنون، أمورا لم يكونوا يحتسبونها ولم يعلمهم الله عليها. هذه هي هذا البدأ يعني في أوضح يا شيخ خالد، في أوضح بعد من هيك أي بتفسرك ما هو البدء لله عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كما قال الإمام جعفر الصادق، هو العلم من العلم المكنون. نعم. أشكرك شكرا جزيلا شيخ مجد. العلم المكنون، شكرا لك، سأعود إليك من جديد. لم يطلع. شكرا لك. طيب خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، إذا ما سألتك عن وجه الخلاف في تعريف البدا بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الاثنى عشرية، ما هي الفروقات ووجه الخلاف فيما بينهم؟ هو نلخص المسألة. نعم. أن الشيعة في كتبهم أوردوا روايات، هذه الروايات مضمونها ومجموعها كلها تنسب البدا إلى الله، لكن لما قام المسلمون وهجموا على الشيعة هجمة رجل واحد ورموهم بسهم كل المسلمين وحكموا على من قال بهذه العقيدة بالكفر، بدأ الشيعة يؤولون هذه الروايات ويصرفونها عن ظاهرها، لأن الرواية هذه تنسب البدا إلى الله عز وجل. وإلا أنا أطالب الشيخ مجد الدين برواية واحدة في كتب الشيعة عن إمام معصوم فيه نسبة البدء إلى المخلوق، فيقول مثلا بدأ من الله لخلقه، بدأ من الله لخلقه، لأن الشيخ ومن قبل كتب الشيعة، وأنا أقول دائما أكرر أن الشيخ معذور لأنه ينقل ما أوله الشيعة من عقائدهم، لأن هذه العقيدة هي عقيدة باطلة. أنا سأضرب لك مثال، هو ماذا قال الشيخ مجدي؟ قال أن كل ما أخرجه الله عز وجل من حيز العدم إلى حيز الوجود فهو بدأ، وهذا كلام غير صحيح حتى عند علماء الشيعة. مثلا هذا المفيد في كتاب تصحيح الاعتقادات أو تصحيح الاعتقاد ماذا يقول؟ وشرح عقائد الصدوق، يقول قال والذي اعتمدناه في معنى البدأ أن الظهور على ما قدمت في القول في معناه فهو خاص، شوف هو المفيد يقول خاص مش عام في كل مخلوقات الله، فهو خاص فيما يظهر من الفعل الذي كان وقوعه يبعد في النظر الظن دون المعتاد، إذ لو كان إيش يقول هذا الآن الشيخ المفيد يرد على مجد الدين، إذ لو كان في كل واقع من أفعال الله تعالى لكان الله تعالى موصوف، ولهذا يكرر المفيد أن الوصف يرجع إلى الله مش إلى المخلوقات كما قال الشيخ مجد الدين، لكان الله موصوفا بالبداء في كل أفعاله. وبعدين يقول المفيد وذلك باطل بالاتفاق، يعني ما قاله الشيخ مجد الدين المفيد شيخ الطائفة يقول أنه باطل باتفاق الشيعة، يعني أن الكلام أن البدء ليس في كل أفعال الله وإنما هو في فعل خاص، لكن ما لنا علاقة هذا سنأتي، لكن أنا أردت إبطال ما قاله الشيخ أن كل خلق لله عز وجل هو بدأ، هذا كلام غير صحيح ولا يوافق عليه علماء الشيعة ومنهم المفيد نقل الاتفاق عليه. لازلت أن إلى الآن ما سمعت جوابا. السؤال هل البدء هو لله أم للمخلوق؟ ماذا قال الشيخ مجد الدين؟ قال وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اسمع أخي الحبيب، الآن شوف يا شيخ، ركز معي شيخ حسام معي. الآن هل الكتاب الذي بيدي ظاهر لك الآن؟ لا مش ظاهر. أن ظاهر لي أنا الآن، هو في يدي، هو ظاهر لي؟ ظاهر ممكن عندك أنت، إنما عندي أنا لا. أنا عندي أيوة. الآن لما أرفعه كذا ظاهر الآن لي وللمشاهدين كله. الآن هل أقول ظهر الكتاب لي بعدما رفعته أم لك؟ لي أنا. أيوة، فلما يقول شيء بدأ لله. طيب. الآن الكتاب بدأ لك ليس لي لأنه كان موجود. طيب. عندي ظاهر. زودنا شوية عشان تستوضح هذه النقطة يا شيخ خالد الوصابي، وسنعوضها أيضا للطرف الشيعي. شيخ مجد الدين تفضل. لما كان مخفيا عندي ليس ظاهرا عندك. شكرا، كمل. هو نعم. موجود. وصلت الفكرة يا شيخ خالد، وصلت الفكرة، هنكمل في المداخلة اللي جاية ان شاء الله. انا اقول بدا لك انت وليس بدا لي. وصلت الفكرة يا شيخ خالد، وصلت الفكرة. طيب. شيخ مجد الدين، شيخ مجد الدين معك 3 دقائق من الآن، والشيخ خالد الوصابي يتحدث ويقول أن ما تحدثت أنت به هو باطل في عقيدة الشيعة، لأن أنت تعريفك كان يستند إلى أن كل ما أخرجه الله تبارك وتعالى من حيز العدم لحيز الوجود هو بدأ، وهذا كلام باطل في عقيدة الشيعة، وربما ذكر كلام للمفيد يعني يعكس ما تحدثت أنت عنه. تفضل يا أخي. أنت عم تقول إذا الشيخ المفيد حكى كلام معين، فالشيخ المفيد هذا أول شيء، الشيخ المفيد منه إمام معصوم. نحن كمدرسة أهل البيت نحن نتبع الأئمة المعصومين، الشيخ المفيد هو صحيح من مؤسسي هذه الحوزة العلمية، ولكنه ليس من الإمام معصوم، هو مجتهد في النهاية، هو مجتهد له رأي، قد يخطئ وقد يصيب وقد يخطئ، وأنتم تعلمون أن المجتهد إذا أصاب له أجرا وإذا أخطأ له أجر، فهذا مجتهد ليس إماما معصوما حتى تنسب المذهب أو الشيعة وإيمان الشيعة للشيخ المفيد. عرفت كيف؟ هيدي وعني بأني بأني هو ماذا يريد الشيخ خالد الوصر؟ بدو أحاديث عن أهل البيت، في أحاديث عن أهل البيت. الإمام علي، نحن شيعة علي بن أبي طالب، نحن كمسلمين نحن شيعة علي بن أبي طالب. ماذا يكون الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين؟ ماذا يقول الإمام علي بالنسبة تعريف البدء؟ ماذا يقول؟ قال الإمام علي عليه السلام كل سر عندك علانية عنده، يعني كل شيء نحن بالنسبة للبشر كان مجهولا غير معروفا، فجأة تلقاه كالمنجمين وغيرهم وغيرهم. كل سر عندك علانية عند الله، يعني الله كل شيء معلوم عنده، الله علمه أزلي، الله علمه ثابت كامل لا نقص بعلمه. كل شيء يظهر، كل شيء يظهر لنا نحن البشر، كل شيء يظهر لنا يعني يبدو لنا، يبدو لنا نحن، لأنه علمنا ناقص، لأننا جهلة جهال، نحن تبدو لنا الأشياء ولكن لا تبدو لله، لا تبدو لله، لأن الله علمه تام وكامل ولا نقص فيه، لا يبدو لله، يبدو لنا نحن علمنا الناقص. كل قال الإمام علي كل سر عندك علانية له، يعني كل علم عندك أنت مجهول، ما عند الله هذا علم، لا سر عند الله، كله معلوم. وكل غيب عندك أيها الإنسان، كل غيب عندك فهو عند الله شهادة، كل شيء عند الله معروف. أما البداء لنا، لنا نحن تبدو الأشياء من العدم. نعم. أما البداء عند الله سبحانه وتعالى. شكرا شيخ مجد الدين، انتهى الوقت، وبزيادة عوضنا لك الوقت الذي زاده الشيخ خالد الوصابي. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد الوصابي، ملخص ما تحدث به الشيخ مجد الدين فيما يتعلق باستنادك إلى المفيد، قال لك لماذا استندت إلى المفيد؟ المفيد هو مجتهد وليس إمام معصوم حتى تنسب إليه المذهب الشيعي، وأن الله علمه كامل لا نقص في علمه، وكل شيء يظهر لنا يعني يبدو لنا، أي يبدو لنا لأن علمنا ناقص ولكن لا تبدو لله. تفضل. جميل جدا. يعني أنا لما نقلت كلام المفيد، المفيد أصلا ما حكى كلامه هو شخصيا، المفيد حكى اتفاق الشيعة، هو يحكي إجماع الشيعة، يعني المعبر أن الشيعة يقولون كذا. وأنا الآن أطالب الشيخ أن يأتيني من علماء الشيعة من قال أن المفيد لم يحكي قول الشيعة، يعني هذا الكلام الذي نسبه المفيد إلى كل الشيعة، هل تبرأ واحد من علماء الشيعة منذ عصر المفيد إلى يومنا هذا وقال أن المفيد حكى كلاما لا يمثل الشيعة، وأنهم خطأوه وقالوا ما نسبه المفيد إلى الشيعة أن البدا صفة لله عز وجل أخطأ فيه؟ هل هذا السؤال اكتبه، هل واحد من علماء الشيعة عبر التاريخ منذ سنة، منذ أن مات المفيد إلى يومنا هذا تبرأوا من كلام المفيد أو خطأوه أو قالوا لا يمثل الشيعة؟ طيب، هو الآن ما تكلم بلسانه، حكى اتفاق الشيعة، قال أن الشيعة اتفقوا على هذا الأمر وحكى إجماع الشيعة عليه، إلا إذا كان يقول أن المفيد هو كذب على الشيعة وحكى عنهم شيئا ليس صحيحا لم يقولوه. طيب جميل جدا، أنا الآن سأتخلى عن المفيد وأترك المفيد جانبا، وهو قال المفيد ليس إماما معصوما، أنا الآن أطالبه برواية عن إمام معصوم يعرف للبدا، هل هو لله أم للمخلوق؟ هل يا شيخ مجد الدين يوجد عندك رواية عن معصوم يقول أن البدا هو للمخلوق وليس للخالق بهذا اللفظ؟ لا تعطيني كلام أن علي بن أبي طالب قال كل سر عندك فهو علانية، هذا الكلام يوافقنا نحن لكن لا يوافق عقيدة أصحاب البدا، لأن الآن نحن جئنا نحل عقيدة البدا عند الشيعة، إلا إذا تبرأت من عقيدة البدا جملة وتفصيلا خلاص انضممت إلى مذهب أهل السنة وأنكرت مذهب الشيعة، وأصبحنا الحمد لله لا نزاع بيننا. والنزاع بيننا أن الشيعة حكى المفيد اتفاقهم على أن البدا هو صفة لله عز وجل، إذا نحن نريد من هنا أنك تقول أن هناك من علماء الشيعة من خطأ المفيد وقال أخطأت، البدا ليس صفة لله عز وجل ولا ينسب لله وإنما هو للمخلوقين. سؤال، السؤال يقول ما حكم من أنكر البدا لله؟ أنا الآن أصرح وكل المسلمين مثلي يصرحون أن البدا لا ينسب إلى الله، وننكر وننكر أشد الإنكار أن يكون هناك عقيدة تسمى عقيدة البدا لله، وإنما البدا هو للمخلوق. ما حكمنا الآن عندك؟ هل نحن الآن اخترمت عقيدتنا في هذه المسألة؟ هل نحن على صواب أم لا؟ أنا الآن أعلن أنني أكفر بعقيدة البدا إذا نسبت إلى الله ولا أؤمن بها. هل أنا الآن قلت قولا خاطئا أم قولا وصواب؟ إنما البدا هو للمخلوق وليس للخالق. إذا السؤال الأول، ما حكمه من أنكر البدا لله عز وجل؟ والسؤال الثاني، ما حكم من أنكر البدا للمخلوق؟ هل باقي معي شيء من الوقت؟ لا كده خلاص انتهى الوقت. تفضل يا شيخ مجد الدين. والله ما سمعت سؤال، ما سمعت ولا سمعت الشيخ. هو سأل حضرتك سؤال، قال لك ما حكم من أنكر عقيدة البدا إلى الله، وما حكم من أنكر عقيدة البدا للمخلوق؟ ما نحن فسرنا وقلنا لك اول شيء ما انت قلت ما حكم ما انكر عقيده البدا، قلنا لك عقيده البدا نسبه الى الله تفسيرها مثل ما قلت لك قبل شوي، ان الله البدا عنده هو ان يخلق من العدم، ان يظهر الشيء من اللوح المحفوظ، يعني ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وما هو موجود في العلم المكنون يظهره بأمره كن فيكون. هذا هو البداء عند الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة الله سبحانه وتعالى، هذا هو البداء. ما عادش نناقش فيها على المسألة هاي، ما وضحناها شو البداء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هو علمه ضمن علمه في دائمه هو خلقه، هو من العدم بأمره، هذا هو الداء لله سبحانه. هذه عقيدة، هذه العقيدة الشيعية بالنسبة للبداء نسبة إلى الله سبحانه فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالخلق الإنسان ضعيف الجاهل، قلنا أنه يبدو له من الله مكان يجهله، يبدو يظهر له من ما يتوقعه، يعني يبدو له يظهر ولكن لا يظهر لله. الله هو الفاعل للظهور، الله هو المظهر، بينما المخلوق هو يرى ويبدو له ظهر. فهمت علي؟ فالمخلوق او العبد يبدو له، فهو يبدو له يظهر له، هو من وقع عليه البداء او الظهور، هو من وقع عليه، هو ما ظهر عليه. اما البداء من الله سبحانه وتعالى اظهار، خلق الاشياء، ابداها، اظهرها، فهي من البداء من الله وإلى المخلوق. يعني الله هو مصدر البداء، أبدى الشيء، هو أبداه، أظهره، هذا المعنى البداء عند الله سبحانه وتعالى. معنى البداء المنسوب لله هو أن أظهر الأمور المخفية. أما بالنسبة للإنسان فهو ظهور الأشياء له التي كانت غير معلومة عنده بسبب جهله، بسبب علمه، بينما البداء عند الله لا بسبب جهل. شكراً. ولا بسبب نقص في علمه سبحانه وتعالى. هو أظهر. طيب. أشكرك يا شيخ مجد الدين. شيخ خالد الوصابي هو قال لك أن البداء عند الله أن الله يظهر الأمور المخفية، أما فيما يتعلق بالمخلوق هو ظهور الأشياء له التي كانت غير معلومة له. تفضل. حقيقة لم أسمع إلى الآن هل البدا صفة للخالق أو للمخلوق، لم يجزم الآن جزما واضحا، هو لحد الآن ما في جزم واضح. الأمر الثاني، هل أجابني الآن ما حكم أن أنكر البدا لله؟ ما أجاب. ليش؟ لأنه يريد أن يتشبث بالجهتين، يريد أنه مصمم أن البدا لا يزال ينسب إلى الله، ما تبرأ من هذه العقيدة، ما زال مصر أن البدا ينسب إلى الله، لكن باعتبار أنه يبدو منه، وهذا كلام خطأ، لأنه أولا لم يعطينا رواية عن المعصوم في نسبة البدا إلى المخلوق؟ هل أوجد رواية عن معصوم في نسبة البدا إلى المخلوق فيقول مثلا أن البدا ما بدا من الله للمخلوق؟ وهذا كلام غير صحيح، إلا إذا كان الأئمة وحاشاهم عجم لا يعرفون اللغة العربية، لأن اللغة العربية لما تقول بدا له أي لذلك الشخص الذي بدا له. أنا لما قلت لك الآن الكتاب لما كان هنا غير ظاهر لك، هو ظاهر لي، ظاهر لك، لكن لما أظهرته هل الآن لما رفعت الكتاب ظهر لك ولا لي؟ لا، ظهر لي ولكل من يشاهدنا الآن. أما أنا هو كان ظاهر عندي من قبل، ما يجوز أن يقال أنا لما رفعت الكتاب ظهر لي. لأنه لما أقول هكذا، لما أرفع الكتاب هكذا وأقول الكتاب ظهر لي، معنى أنه كان خافي علي قبل ذلك. أنا لما يكون الكتاب ظاهر عندي في الحالتين، لما يكون هكذا هو ظاهر لي، ولما أرفع أنا إليك الآن الحالة الثانية بعد الرفع ظهر لمن؟ ظهر لي أنا. لا، لك أنت، مو لي أنا. إذا لما يكون الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها ثم يظهرها، هذا الإظهار يقال ظهر للمخلوق، ما يقال ظهر لله، هذا ما يجوز في اللغة العربية. وأنا سأضرب لك مثال تقريبي الآن، هل يصلح أن يقول لله ولد؟ لا. هل يجوز أن نقال لله ولد؟ لا. هل يجوز أن نقول من الله ولد؟ لا. من الله يعني الله أعطاني، خلق لي ولدا. لو قلت لله ولد أي نسبت الولد لله. نعم. أن الله عنده ولد. نعم. لما قلت من الله ولد أي أن الله خلق للناس ولد، أقول هذا الولد رزقني الله من الله، من الله. أنا من الله. ولا أقول هذا الولد لله. نعم صح، ما يصلح. إذا لما يقول الشيعة أن البدا لله، ولهذا الرواية الشيعية مثلا قال ما بدا لله في شيء، لم تقل أي رواية بدا من الله. ولهذا أنا سأطلق تحدي للشيعة أجمعين أن يعطوني رواية عن إمام معصوم قال البدا لله هو البدا من الله، لكن الشيعة لما وجدوا الروايات عندهم هي تنسب البدا إلى الله، قاموا حرفوا الروايات وحرفوا كلام المعصومين عندهم، ونحن نبرئ المعصومين، وقالوا معنى البدا لله أي البدا من الله. هذا فيه ثلاثة أخطاء. أول الخطأ اللغوي أنه جعل البدا لله أي من الله، وهذا كلام غلط. وثانيا أنه جعل البدا الذي هو من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي، بدا بمعنى بدا ظهر إلى البدا بمعنى أظهر. شكرا شيخ خالد الوسط، انتهى الوقت. أشكرك شكرا جزيلا، أجل المداخلة اللي جاية. شيخ مجد الدين، شيخ خالد الوصابي طالب من حضرتك طلبين اثنين، سألك عن عندك رواية عن معصوم في نسبة البدا للمخلوق، وكذلك أيضا عن رواية أيضا عن معصوم بتقول أن البدا لله هو البدا من الله، عندك روايتين عن كده ولا لا؟ أخي رواية عن المعصوم بالنسبة لشو بس اللي ذكرني؟ رواية عن معصوم في نسبة البدا للمخلوق وصلت، ورواية عن معصوم بتقول أن البدا لله هو البدا من الله. ها موجود؟ رواية معاك بدك لو رواية انه رواية عن المعصوم انه البدا يعني رواية تكون عن معصوم بتقول بتكلم في نسبة البدا للمخلوق، بتقول ان نسبة البدا للمخلوق، ورواية ايضا عن معصوم بتقول ان البدا لله هو البدا من الله. اها ها كي اول شيء رواية عن المعصوم انه البدا ايوه هو من المخلوق، هو للمخلوق، عرفت كيف؟ ما هي اصلا في عندك القران الكريم، شو بدك انت؟ بدك في في في شيء متواتر عندك؟ لا، هو عايز روايه عن معصوم، هو عايز روايه عن معصوم. القران الكريم بيقول لك وبدا لهم من الله ما كانوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني شو معناتها؟ معناتها انه البداء يعني هيدي للمخلوقات. ما هيدي قلت انا، قلت لك البداء بالنسبه للمخلوق شيء، والبداء بالنسبه لله له معنى ثاني. البداء لله سبحانه وتعالى يعني فعل البداء، يعني المقصود بالبداء عند الله البدء هو الخلق. رجعت عم برجع اقول لك البداء تفسيرها عند الله سبحانه وتعالى، تفسيرها لله سبحانه وتعالى الخلق، الخلق إظهار من العدم، إظهار من العدم. أما بالنسبة لل بالنسبة للما للبشر للمخلوقين، فالبداء البداء يكون هو عن جهل وعن نقص بالعلم. الله الله يبدي لهم، الله هو المصدر البداء، هو المصدر، هو الذي يبدي للمخلوقين، هو الذي يبدي، هو الذي يكشف، هو الذي يكشف الأسرار، هو الذي يظهر المخفيات للإنسان، لأنه الإنسان لا يملك القدرة ولا عنده إمكانات مادية أو إمكانات عقلية إنه يظهر أمور مخفية. عرف كيف؟ فالآية الكريمة عم بتقول بوضوح: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. طيب أشكرك شكرا جزيلا، انتهى الوقت، شكرا لك، انتهى الوقت شيخ مجد الدين. خلونا مشاهدينا الكرام الآن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل الحوار والمناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إلى حضراتكم في القسم الثاني من الحلقة الأولى في المناظرة الكبرى كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. وموضوع أول موضوع معنا في هذه المناظرة هو موضوع البداء. اسمحوا لي أيضا مشاهدينا الكرام أن نرحب بضيوفي عبر سكايب من الطرف الشيعي الشيخ مجد الدين نزار العاملي النجفي. شيخ مجد الدين حياك الله، أجدد عليك التحية، أهلا بك. من الطرف السني الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد أجدد عليك التحية. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي حسام بالضيف الكريم وبالمشاهد الكرام. أهلا بك. أيضا مشاهدينا الكرام قبل الفاصل كانت المداخلة مع الشيخ مجد الدين نزار. الشيخ مجد فيما يتعلق بعقيدة البدء تحدث الشيخ مجد الدين، قال أن الله هو مصدر البدء، هو الذي يبدي لهم ويكشف الأسرار، لأن الإنسان لا يملك القدرة أن يظهر أمور مخفية. كان الشيخ خالد الوصابي كان قد طلب منه الرواية عن معصوم تقول البدا لله هو البدا من الله، ورواية أخرى أيضا عن معصوم تتحدث أن نسبة البدا للمخلوق. استند الشيخ مجد الدين على آية قرآنية: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. تفضل شيخ خالد الوصابي معك المداخلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا لما طلبت من الشيخ مجد الدين رواية واحدة عن المعصوم فيها نسبة البدا إلى المخلوق، أو أن الله معنى بدا لله أي بدا من الله، رواية عن معصوم، لأنه قال لا يقبل بكلام مفيد، فاعتمد على الآية الكريمة في القرآن وقال عندنا القرآن. تمام جميل، وهذا كلام الذي نريده وهو كلام ممتاز وجيد. الآن نحن عندنا الآن مقارنة بين القرآن الكريم وبين كتب الشيعة، نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا أبدى أمرا من عنده إلى المخلوق لمن ينسب الله سبحانه وتعالى البدا؟ مثلا الآية في سورة الزمر رقم الآية 47 يقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله، أي أن الله هو الذي أبدى لهم. فالله سبحانه وتعالى لما أبدى للخلق نسب البدا إليهم، قال وبدا لهم، لهم، ما قال وبدا له، ما نسب الله البدا إليه، فما أبداه الله إلى الخلق نسبه إليهم، أي أن الظهور أن الظهور لهم وليس لله. وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أما كتب الشيعة، إذا القرآن الكريم لما أتى بلفظة البدا للمخلوق نسبه إلى المخلوق ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما تأتي كتب الشيعة مثل كتاب الكافي يقول: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. إذا كتب الشيعة، وهذا كتاب الاعتقادات للصدوق، يقول مثلا قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل. إذا القرآن الكريم إذا أبدى شيئا للمخلوقات أرجع البدا إليهم بلفظة اللام، أدخله على المخلوق، أي بدا للخلق وليس لله. أما كتب الشيعة فنسبت البدا إلى الله عز وجل، فما أبداه الله عز وجل على مفهوم كلام الشيعي، وإلا ليس الظاهرة في الرواية أن البدا منسوب إلى الله وليس منسوب إلى الخلق. إذن هذا الأمر الأول، أي أن ما سماه الله بداء وهو البدا للمخلوق لا يسميه الشيعة بداء، وما سماه عز وجل بداء، فهذا خلاف كلام الله. الأمر الثاني وهو أنه قال أن البدء من الله سبحانه وتعالى له معنى ثاني، والبدء للمخلوق له معنى ثاني. إذا لا زال الشيخ بجد الدين مصر على أن البدء ينسب إلى الله، فقسم البدء إلى قسمين، جعل قسما ينسب إلى الله وقسما ينسب إلى المخلوق. فالبدء إلى الله له والبدء إلى المخلوق له معنى ثاني. أنا لازلت مصرا الآن أن الشيخ مجد الدين لا يزال يصر على نسبة البدء إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في بداية الحلقة قد عرف البدء بأنه الظهور بعد الخفاء. إذن إذا كان البدء ينسب إلى الله فيلزم أن الله ظهر له شيئا كان خافيا عليه. إذن الأمر الثاني، أما قوله أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وأن هذا هو البدء، هذا كان غير صحيح. الله عز وجل إذا أتى بلفظة البدء بمعنى الخلق أتى بلفظة بدأ، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق، يبدأ بلفظة بالهمزة، يبدأ من البداية وليس من البدأ الذي هو الظهور. إذن إذا أتى القرآن بالكلام عن الخلق قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، إذن هذا تعبير القرآن وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. شكرا شيخ خالد، انتهى الوقت. البدء البدء طيب. وليس البدأ، انتهى الوقت. خليني أسمع تعليق شيخ مجد الدين على كلامك. شيخ مجد تفضل، معك 3 دقائق من الآن. بالنسبة شو السؤال؟ نعم، سؤالك الرئيسي يا شيخ خالد الوصابي فيما يتعلق بعقيدة البدء، ما الذي تريده في عقيدة الشيعة؟ أولا هل البدء ينسب إلى الله أم لا؟ لحد لما سمعت جوابا فاصلا. هل البدء ينسب إلى الله أم لا؟ تفضل شيخ مجد الدين، معك 3 دقائق. خي ما وضحناه وقلنا له يا للشيخ البدء البداء من الله هو كما هو هو هو جاوب بنفسه. هلا جاوب الشيخ قال وقال يبدأ الله الخلق ثم يعيده، هذا هو. اذا الله اذا هذه اي من القران الكريم يبدأ الله الخلق ثم يعيده، يما اللي فسرته هذا اللي قلته صار من اول المناظر من وضع عم اقوله انه البداء لله سبحانه وتعالى او عند الله سبحانه عند الله سبحانه وتعالى على البداء هو الخلق بأمره كن فيكون. هذه صلي عم أولى من أول ما بكير، وهذه المصداق اللي قلته الدليل عليه آية من القرآن الكريم بتقول يبدأ الله الخلق ثم يعيده، يعني البداء عند الله سبحانه وتعالى هو بالخلق، بالخلق يظهر الأشياء من العدم، هذا هو البداء إلى الله سبحانه المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الخلق، هو الخلق ثم الخلق. وانتهت نقطة على السطر ما عادش بدنا نبحث فيها، القصة واضحة. البداء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو الخلق، وهو الله سبحانه وتعالى قال يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني الكلام مش تفسيري أني ولا تحليلي أني ولا حتى علماء الشيعة. أي عالم مسلم بيقدر يوقف بوجه آية قرآنية بهذه الآية القرآنية واضحة، واللي قلته أنا هي واضح، هو الشيخ خالد اعترف بنفسه الله سبحانه وتعالى قال يبدأ الخلق ثم يعيده. بماذا يبدأه؟ الله يبدأه حين يخلقه، حين يظهره من العدم، وهذا اللي قلته. شيخ مجد الدين، وهذا عقيدة الشيعة، هيدا منه تفسير عام، هيدا تفسير خاص جزئي، تفسير جزئي مش معناه عقيدة المذهب الشيعي، هذا اجتهاد، هذا انا عم بحكي عقيدتنا الشيعية، انا ما عم بحكي برأيي الشيخ المقيد ولا عم بحكي برأيي الخوئي ولا السيستاني، عم بحكي بأحاديث اهل البيت. انت ما بتاخذ صوره عن الشيعة وعن مذهب الشيعة بناء على شيخ فلاني عم يحكي، مثل هول بيطلعوا بيسبوا وبيلعنوا بالصحابه، بعض الصحابه وامهات المؤمنين عليهم لعنة الله، هؤلاء نحن بايئين منهم، لا يمثلون الشيعة هؤلاء الذين يطعنون بالصحابه. يا لا لا يا شيخ خالد، هو يتحدث على من يسب الصحابه، هو يلعن من يسب الصحابه. لا لا الكلام محتمل يعني. نعم. خلي بس ايوه يعني قد انا عارف الحركات حقهم، يلا مشي بس. طيب اتفضل يا شيخ خالد، معك الوقت الان. طيب هو يقول انا اجتهاد او راي، ما ادري من هو المجتهد، هل ائمه اهل البيت عندك يجتهدون؟ انا طلبت منك روايه واحده في عن إمام معصوم تنسب البدا إلى الخلق. هل وجدت رواية؟ ما وجدت رواية، إنما أنت تحاول أن تأتي إلى القرآن، وقد قلنا لك أن القرآن خلاف ما تقول. أما الأمر الثاني، لحظة سوف أصل لك كده يا شيخ نجد الدين. ما يسمع شيخ نجد؟ يسمع واصل أنا ولا لا؟ يا شيخ نجد الصوت وصل لك؟ هلا وصل، خلي علي صوت. هلا وصل الصوت، عيد تاني يا شيخ خالد تفضل. الآن هو يقول هذا رأي واجتهاد، لا أدري هو رأي من المعصومين واجتهاد من المعصومين أم منك. أنت إذا كنت تريد أن تقول أنه رأي المعصومين واجتهاد المعصومين، اعطينا رواية واحدة عن المعصوم تنسب الخلق البدء إلى المخلوق. هذا ما استطعت أن تأتي به، وإنما أتيت للقرآن وقلنا لك القرآن خلاف كلامك، لأن الله نسب فيها البدء. لحظة لا تقاطع، إذا نسب البدء الذي فعله إلى المخلوق ولم ينسبه إلى نفسه، وأنت ما زلت مصرا على أن البدء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تقول هناك أحاديث عن أهل البيت، أين هي هذه الأحاديث؟ أتيت بها؟ لم تأتي بهذه الأحاديث. الأمر الثاني، لما تكلم المفيد في أوائل المقالات عن البدء عند الشيعة ماذا قال؟ قال واتفقوا على إطلاق لفظ البدء في وصف الله تعالى، وإن كان ذلك من جهة السمع دون القياس، واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي، وأجمعت، شوف ماذا يقول، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه. يقول على أن هؤلاء الفرق كلهم مخالفون للشيعة الإمامية في البدء. الآن السؤال، هل بقية المسلمين ينكرون أن الله يبدأ الخلق؟ تفضل يا شيخ مجدي وارجع لي سريعا. شيخ مجدي هل تسمعنا؟ طيب خلاص اكتب عندك يا شيخ. إذا كان المفيد يقول على أن جميع الفرق الإسلامية خالفت الشيعة في عقيدة البدء، إذا ليس البدء عند الشيعة هو بدء الله سبحانه وتعالى الخلق. مش عم بسمع. هجيلك دلوقتي يا شيخ مجدي. هجيلك. تفضل يا شيخ خالد كمل. إذا معناه هذا الكلام على أن البدء الذي يعتقد بالشيعة ليس مما يقوله المسلمون، أما المسلمون فيعتقدون أن الله بدأ الخلق، ولا يمكن أحد من المسلمين أن ينكر هذا، وهذا دل عليه القرآن. وأنا سألته ما حكم من ينكر البدء لله؟ لم أسمع جوابا إلى الآن. الآن السؤال، ما حكم من ينكر البدء لله سبحانه وتعالى؟ هل هو مسلم أم خارج عن دائرة الإسلام؟ فلما سمعني أنني أنا قلت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أتى الله سبحانه وتعالى بلفظ الإبداء وليس بلفظ البدء، حاول أن يقول هذه الآية، يعني الآن أنت وجدت دليل مني أنا ما كنت تعرفه. شكرا شيخ خالد الوصاد، أشكرك شكرا جزيلا. شيخ مجد الدين هل تسمعني وصوتي يصل إليك بوضوح؟ أنا عم بسمعك إلك أنت، بس سمعت الشيخ مسمعته صراحة. طيب أنا هحاول هنقل لحضرتك ملخص ما تحدث به الشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد الوصابي قال لك يعني نريد أن نعرف الآن، هل أنت ما تنقله لنا الآن هو رأي من المعصومين أم رأي منك أنت شخصيا؟ لو هو من المعصومين ائتي لنا برواية واحدة عن المعصومين تنسب البدء إلى المخلوق. يقول أنت قلت أن هناك أحاديث عن آل البيت، إذن أين هي هذه الأحاديث التي ذكرتها أنت أن هناك أحاديث عن آل البيت؟ أذكر لنا نص رواية عن معصوم من هذه الأحاديث التي تتحدث أنت عنها. سألك سؤال، قال لك ما هو حكم من ينكر البدء لله، هل هو مسلم أم خارج عن دائرة الإسلام؟ اتفضل، معك 3 دقائق من الآن. قلت انت السؤال الثاني، شو كان اذا من ينكر البدء لله هل هو مسلم او خارج عن الاسلام؟ بالضبط كده. من ينكر البدء لله بالمعنى اللي انا قلته، الخلق عرفت كيف، وبدا لله وذكرناها ان الله يبدئ الخلق ثم يعيده، وانا قلت عدة مرات انه البدء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، البدء المختص بالله سبحانه وتعالى هو الإظهار، هو الخلق يعني. هيدا لا هيدا، هذا من ينكره من كل المسلمين هذا اكيد كافر، اكيد كافر، لانه هذا بينكر انه الله سبحانه وتعالى عنده العلم المطلق وأن الله قادر على كل شيء، وهذا يعني من بديهيات العقيدة، أنك أنت لما تنكر البداء هذا لله سبحانه وتعالى، أي الخلق خلقه هذا، تكون أنت كافر، أنت تنسب، أنت ملحد، لا تعترف بالله ساعتها، لا تعترف بالله، أنت ملحد أصلا. هذه من ناحية الجواب الأول، أن إنكار البداء لله سبحانه وتعالى طبعا هو كافر، من ينكر هذا الشيء فهو كافر، هذا ملحد لا يعترف بالله. ولا السؤال الثاني قلت لي أنت عن أحاديث عن أهل البيت بالنسبة ل نص رواية عن معصوم بتنسب البدا إلى المخلوق. إيه. تفضل. قلت لك في رواية عن أمير المؤمنين صحيحة الإمام علي عليه السلام تقول كل سر عندك هو علانية عند الله. كل سر، ما هو البداء، شو نحن إن البداء تاني كده نص الرواية بعد إذنك يا شيخ مجد، تاني نص الرواية. النص رواية عن الإمام علي عليه السلام، يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام كل سر عندك هو علانية عند الله، هو علانية عنده كل سر، وكل غيب عندك هو شهادة عند الله. عرفت كيف؟ يعني ما نحن إن البداء هو الظهور بعد الخفاء، الظهور بعد الخفاء، يعني الخفاء نسبة إلينا من جهة المخلوقين، من جهتنا نحن ما هو مخفي عنا. قال أمير المؤمنين كل سر، يعني كل مجهول، كل مخفي عندك هو عند الله علانية، يعني هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى. يعني البداء عند البشر ليس كالبداء عند الله سبحانه وتعالى. الله لا يبدو له من العدم، الله شكرا. لا يظهر له شيء مخفي. شكرا. الله أشكرك شكرا جزيلا. كل شيء. شكرا. تفضل يا شيخ خالد. يعني الرواية التي استند إليها الشيخ مجد الدين هل تثبت ما تتحدث أنت عنه؟ ما لها علاقة بالموضوع، هذه تكلمنا عنها قبل، وهذه قلنا هذه توافقنا، ولكن المشكلة في أحاديث البدع الذي لم يجب عليها الأصل الآن. أنا سأسأل الشيخ مجدي سؤال وأريد أن يجاوبني مباشرة إذا كان يسمع صوتي. يا شيخ مجدي، مجد الدين، مش سامع يا حبيبي، مش سامع. أول مخلوق خلقه الله عز وجل، هل بدأ خلقه ولا لا؟ يا شيخ، ما صوتك خفيف. أول مخلوق خلقه الله عز وجل، بدأ خلقه صح ولا لا؟ بدأ خلقه. هل يقال له بدأ لله؟ أول مخلوق. طيب، شيخ مجد الدين، شيخ خالد الوصابي بيقولك أول مخلوق خلقه الله، بدأ خلقه، يعني هل يقال بدأ لله؟ خلقه الله عز وجل. هل ينطبق عليه تعريف البدء؟ ما اسمع. أول مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، هل ينطبق عليه تعريف البدء؟ البدء هو الإبداع. شيخ خالد. طيب لغاية بس ما يتضبط الصوت بكرة إن شاء الله بإذن الله، يعني يمكن يكون الصوت أضبط من كده إن شاء الله، وكونوا سامعين بعض بشكل كويس جدا. لكن عموما شيخ خالد، لحظة واحدة، أنقل له السؤال زي ما حضرتك قلته. أنقل له السؤال عشان لما احنا الاثنين بنتكلم مع بعض هو مش بيسمع. أول مخلوق خلقه يا شيخ مجد الدين، بمعنى أن يبدأ الله سبحانه وتعالى الخلق، فنأتي نطبق هذه القاعدة التي قالها مجد الدين على أول مخلوق خلقه الله. هذا المخلوق أول مخلوق كان عدما، فبدأ الله خلقه قبل وجوده. الآن هل ينطبق عليه تعريف عقيدة البدا، بمعنى أن نقول بدا لهذا المخلوق أصلا ما كان موجود، كيف يقال بدا له؟ إذا يلزم أن يكون البدا لله بهذه الطريقة. إذا هنا البدا بمعنى، إذا طبقنا عليه عقيدة تعريف البدا الظهور بعد الخفاء، فهذا المخلوق الذي هو أول مخلوق الآن ما في مخلوق ثاني حتى يظهر الله سبحانه وتعالى له هذا الخلق، وإنما هذا أول مخلوق، لا ينطبق عليه هذا التعريف. إذا هذا التعريف فاسد وليس بصحيح. الأمر الثاني الآن الذي عرفه الشيخ مجد الدين أن البدا هو بمعنى الإبداع والإظهار والابتداء، هل هذا التعريف متفق عليه بين الشيعة ولا مختلف عليه بينهم؟ لا شك ولا ريب أن علماء الشيعة قد فندوا هذا القول وحكموا ببطلانه، وسيأتي في أن علماء الشيعة قد فندوا هذا القول وحكموا ببطلانه وسيأتي في الحلقات القادمة بيانه. الأمر الثاني، الآن عندنا شيخ من مشايخ الشيعة وعلمائهم وهو نصير الدين الطوسي أنكر البدء وقال في كتاب تلخيص المحصل بنقد التلخيص أو المعروف بنقد المحصل، قال أقول إنهم لا يقولون بالبدء وإنما القول بالبدء ما كان إلا في رواية رووها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده، فظهر إسماعيل ما لم يرتضه منه فجعل القائم مقامه موسى، فسئل عن ذلك فقال بدأ لله في أمر إسماعيل، قال وهذه رواية، وعندهم أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. السؤال، هل عندنا الآن نصير الدين الطوسي لا يعرف عقيدة الشيعة وعنده صاحب كتاب التجريد في العقائد؟ بمعنى لم يقول أن عقيدة البدا دليلها قرآني مثل ما يدعي مجد الدين، لا، بل يقول هي رواية واحدة في كتب الشيعة. شكرا شيخ خالد الوسط. وأنكر عقيدة البدا، إذن هل الذي أنكره نصير الدين الطوسي هو بالمعنى الذي قلته أنت؟ شكرا. أم أنكر بمعنى ثاني؟ شكرا. سمعت يا شيخ مجد الدين ولا يعني ألخص لك ما قاله شيخ خالد الوصالي؟ تفضل تفضل. بس لخص، لأن سمعت أنه اللي عم بقوله عن الشيخ الطوسي وهذا اللي قاله الشيخ الطوسي مظبوط عم يحكيه، وأكبر دليل أنه الحديث قال الشيخ الطوسي أما ما يجوز نسبته من البداء إلى الله هو ما أفاد النسخ بعينه، وهذا ما تضمنته أحاديث الأئمة. يعني يا شيخنا يا حبيبي أنت ليش عم تضلك تحكي تحكي تحكي تحكي والشي واضح، الشيء واضح وهذا حكيته وقلته، أنت ليش بدك تلاقي بدك تخلق الاختلاف، بدك تخلقه يعني من العدم، بدك تخلق ما الشغلة واضحة. وقلت لك أني الشيخ المفيد هو مجتهد، لا يعني أن الشيخ المفيد هو هو يمثل العقيدة الشيعية، هذا له رأيه. هذا الشيخ الطوسي كمان هو من كبار أساتذة، هو مؤسس الحوزة، الشيخ الطوسي هو مؤسس الحوزة العلمية عند الشيعة، هو ما قال أن ما يجوز نسبته من البدء إلى الله هو ما أفاد النسخ فقط، وهذا ما تضمنته أحاديث الأئمة. فمعاش هلا بكره بيجيك الخوئي عنده رأي تاني، بكره بيجيك الخميني عنده رأي تاني، بس مش معناته أنه هؤلاء العلماء هن يمثلون العقيدة الشيعية، هذه آراء اجتهادات. أنا حكيتك قلت لك أحاديث الأئمة وجبت لك القرآن، هذا ما نؤمن به، أحاديث الأئمة والقرآن الكريم بس، لا أكثر ولا غير. باقي الأشياء هاي اجتهادات وأقوال المراجع أنا ما قصت فيها، في شيء بنقبله في شيء ما بنقبله. السؤال الثاني بس سألك، قال لك هل تعريف الخلق والإيجاد للبدا هل هذا التعريف هو متفق عليه أم مختلف عليه عند الشيعة؟ يعني هو طبعا اكيد بده يكون يعني الاجتهادات كثيرة والاراء كثيرة، بس نرجع منقول نحن المرجعية كلها بتصب عند احاديث اهل البيت، يعني ما حدا بيقدر يخالف اهل البيت، عرفت كيف؟ يعني بدء الخلق لله سبحانه وتعالى، ما هيدي من المسلمات، هيدي يعني عم تسأل ما المسلم الشيعي وكل مش بس المسلمين، حتى كل الأديان بتعرف إنه الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، هو يبدأ الخلق. هذه شغلة لا يعني مش إنه والله مختصة بالشيعة أو السنة أو هالك، لكل كل خالق كل شيء، عرفت كيف؟ يبدأ الخلق ثم يعيده يحيي، يعني يبدأ الخلق أول في الحياة الدنيا، أول حياة يبدأ الخلق، ثم يموت الإنسان ويبدأ خلق آخر يوم البعث، يوم النشور، خلق جديد، يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذا هو البدء عند الله سبحانه وتعالى. الإظهار من بعد العدم، إظهار من العدم وبعلمه لا بنقص ولا بالأمة. أما البداء عند البشر غير، يعني الله سبحانه وتعالى حين يقول في الكتاب الكريم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم، شفت؟ هيها واضحة عند بالقرآن. شكرا شيخ مجد الدين، أشكرك، انتهى الوقت، لك كل الشكر. خليني أذهب إلى الشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد الوصابي، يعني أيضا من أبرز ما تحدث به شيخ مجد الدين، يعني قال لك كل هذه الآراء التي أنت تستند إليها من علماء الشيعة هي مجرد اجتهادات فقط لا غير. طيب وهو رأيه الآن معه آية قرآنية أو حديث نبوي أو رواية عن إمام معصوم، هو يقول اختلف الخوئي واختلف الطوسي، هذا يدل على أن المسألة ليست واضحة، حيث أنهم نسبوا عقيدة إلى الله عز وجل أن البدا هو نسبة إلى الله وينتسب إلى الله، ثم وقعوا في الإشكال كيف يحلون هذه المشكلة. إن أساءوا إلى الله ونسبوا إليه عقيدة تتضمن الكفر ونسبة الجهل إلى الله، ثم لما انتقدهم المسلمون ما عرفوا كيف يحلونها. أنا لما ذكرت له نصير الدين الطوسي، هو يخلط بين الطوسي الشيخ الطوسي صاحب التهذيب وبين نصير الدين الطوسي، أنا قلت له نصير الدين الطوسي ينكر البدا، كيف ينكر البدا وهو موجود في القرآن؟ إذا يلزمك أنه كافر، أو أن نصير الدين الطوسي لا يعرف عقيدة الشيعة وإنما الشيخ مجد الدين هو يعرف أحسن منهم. وأيضا الآن لما نأتي مثلا إلى الشريف المرتضى، يقول الشريف المرتضى وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علما ولا تقتضي قطعا بإضافة البدا إلى الله. إذا هل الشريف المرتضى أيضا لا يعرف أن البدا بمعنى الإبداع الذي هو موجود في القرآن؟ لأن الإبداع هذا يؤمن به كل المسلمون، هذا الإبداع لكن ليس هو البدا، الإبداع ليس هو البدا، فالبدا هو ظهور الشيء بعد خفائه كما قال الشيخ. إذا معناه، أنا سأسأل سؤال الآن جديد، هو قال أن الشيخ الطوسي يفيد النسخ، هل النسخ هو الابتداء أم النسخ هو نسخ لما كان سابقا؟ إذا لما قال أن الطوسي ذكر أن البدا هو النسخ، إذا هذا نقض لكل كلامك السابق، لأن النسخ هو أن يكون شيء موجود وأنا آتي أنسخ شيئا موجود، لا أن أبتدئ شيئا جديدا، لا أن أبدأ شيئا جديدا. يعني مثلا واحد عنده بيت قد بناه ثم أتى وهد البيت ونقضه، هل يقال ابتدأ البيت؟ لأن النسخ هو إزالة الشيء، أما الابتداء والبدء هو بناء بيت من أول مرة، إذا النسخ شيء آخر غير الابتداء. فالابتداء مثلا لما وجه الله سبحانه وتعالى المسلمين لبيت المقدس ثم نسخه وحوله إلى مكة، لو سألنا بدأ الله بإيش؟ نقول ببيت المقدس. إذا السؤال، ما هو سبب خلاف الشيعة في تعريف البدء؟ أنت تقول أن الخوئي له قول والطوسي له قول وفلان له قول. شيخ مجد الدين، سؤال مهم جدا، ما هو سبب خلاف الشيعة في تعريف البدء؟ هل لأنه يوجد تعريف عن المعصوم، هذا الخيار الأول، تعريف واحد للمعصوم ولكن الشيعة خالفوه، أو أن المعصوم عرف البدء بتعريفات مختلفة، أو أنه لا يوجد تعريف للبدا عن المعصومين أصلا؟ إذا ثلاثة خيارات، إما أن المعصومين أنفسهم هم الذين عرفوا البدا بتعريفات مختلفة والشيعة اختلفوا تبعا لخلاف الروايات عن المعصومين، أو أن المعصوم عرف البدا برواية واحدة وتعريف واحد، شكرا شيخ خالد الوصابي، خالفوا المعصومين، أو أنه لا يوجد رواية عن المعصومين أصلا. أشكرك شيخ خالد الوصابي، انتبه، شكرا لحضرتك. شيخ مجد الدين تفضل، معك الوقت الآن. أول شيء السؤال اللي عم بيقوله سمعت الشيخ إنه لماذا الاختلاف بتفسيرات علماء الشيعة؟ يا أخي كل واحد عنده فكر، يعني الإخوة من بعض بيختلفوا، وهني من أم وبي وحدة، عرفت، من أم وبي واحد، وبيختلفوا بالآراء وبالأفكار وبكل شيء. فكيف إذا بدك تقول عن علماء ومجتهدين، كل واحد عنده فهم وتفكير خاص في الاجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، أما الأئمة عليهم السلام تعريفهم واحد للبداء وضحوه، وإن عدة روايات، إن لك مثلا مثل الإمام جعفر الصادق، إن لك قال الإمام الصادق أبا عبد الله جعفر الصادق قال إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك من هذا العلم، يعني من ذلك يكون البدء. وإن لفي رواية تانية عن الإمام الكاظم، وهذه كلها روايات صحيحة، بتقول لم يزل الله عالما بالأشياء، يعني علم الله مطلق أزلي، أزلي لا يتغير ولا يتبدل ولا ينقص ولا يزيد، حتى ما بيزيد علم الله. الله علمه كامل شامل تام أزلي ثابت. لم يزل الله عالما بالأشياء قبل خلقها، قبل خلقها وبعد خلقها، يعني في مرحلة ما قبل الخلق وفي مرحلة ما بعد الخلق. مرحلة هيد الحد الفاصل هون يظهر البداء، يظهر البداء عند الله. يبدأ الله الخلق، يبدأ الله الخلق، عرف كيف؟ هيدا البداء عند الله، مثل ما قلت لك من الأول وبرجع بعيدها وبكررها إلى ما شاء الله. بداء الله هو إظهاره الأمور وإظهاره الأشياء من العدم، هو الخلق، هو الخلق. وهذه من أهم، من أمهات صفات الله سبحانه وتعالى، من أهم صفات الله سبحانه وتعالى أنه الخلاق الخالق. عرفت كيف؟ هذا هو بداء الله، الخلق يخلق. هذه رواية من الإمام القاسم، الرواية الثالثة من الإمام جعفر الصادق أبا عبد الله، شو بيقول؟ من زعم أن الله بدا له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرأوا منه. عرفت كيف؟ يعني اللي بينسب البداء إلى الله سبحانه وتعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخ مجد الدين نزار، شكرا لك. اللي انتهت المداخلة وانتهت الحلقة بإذن الله تعالى، نستكمل الحوار غدا بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا من الطرف الشيعي الشيخ مجد الدين نزار العاملي النجفي، وكذلك أيضا أتوجه بالشكر إلى الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. أيضا مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة أشكر حضراتكم، ولا ننسى أن ندعو بالرحمة والمغفرة للزملاء الأعزاء الأستاذ محمد صابر رحمه الله رحمة واسعة، الإعلامي الكبير والأخ العزيز، وكذلك أيضا الإعلامي والزميل والأخ العزيز الأستاذ طارق أبو الحسن، والأستاذ والأخ العزيز الأستاذ عمر فاروق رحمهم الله رحمة واسعة وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.